الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام كتاب الأشربة، قد انتهينا من الحديث الأول حديث عمر، اليوم بإذن الله مع حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة إذ غيروا الشحم عن صفته فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وقالوا تحيلا وخداعا لن نأكل الشحم المحرم علينا وهم يخادعون الله وهو خادعهم. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليه شحومها جملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. فكلمنا عن الخمر وأن الأصل في الخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة. ولما التقييد هذا؟ لما قلنا كل ما خامر العقل بنشوة؟ ما الفائدة من هذا التقييد مع أن لغة الخمر هو كل ما خامر العقل؟ فلما نقيد ونقول الخمر كل ما خامر العقل بنشوة؟ أي نعم، هو كما قال. فإحنا نقول بنشوة لإخراج المخدرات التي تخامر العقل وتستخدم في العمليات الجراحية، فهذه لا يكون فيها النشوة، فالمحرم هو ما خامر العقل بنشوة. وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في حديث عمر وبينا أن من نبيذ التمر أو العسل أو العنب وكل ذلك منه ما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما هو موقوف على عمر رضي الله عنه وأرضاه. كل شراب أسكر فهو حرام، هذه من القواعد الكلية التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل جواب الحكيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ العسل أو البتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر، احفظوا هذه القاعدة الكلية وطبقوا كل أمر على هذه القاعدة، كل شيء أسكر فهو خمر، سواء سميتموه نبيذ العسل أو التمر أو الشعير أو البيرة أو غيرها، إذا أسكر هذا هو الضابط، هذه القاعدة الكلية، إذا أسكر فهو خمر، اسمه خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع لم ينظر للمسميات ولكن نظر إلى المعاني والحقائق، فإن الخمر تخامر العقول تلعب بالعقول فلذلك حرمها الشرع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو خمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون أو يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بيرة، يسمونها كونياك، يسمونها ماء شعير، يسمونها ما يسمونها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا القاعدة وقال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ماذا نفعل؟ كيف نحكم عليها؟ الضابط نرجع إليه، كل ما أثر فهو خمر، سموه كما تريدون لكن حكمه حكم الخمر. وهذه من القواعد الكلية التي قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم العبرة في الأحكام، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو كما قال العلماء العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو قالوا العبرة بالإرادات لا بالألفاظ. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقيقة إذا أسكرت سميها كما تشاء، لكنها خمر لأنها فعلت فعل الخمر. الفائدة الثانية القياس، إذ أنه يلحق النظير بالنظير، إن كان الخمر من نبيذ العنب هو الذي يخامر العقل فإن كان من ماء الشعير وخامر العقل فهو خمر، وإن كان من نبيذ العسل وخامر العقل أيضا فهو خمر وحكمه حكم الخمر. أما الحديث الثاني اليهود هم قوم جهل، اليهود قوم يجترئون على محارم الله جل وعلا، يخادعون الله وهو خادعهم، يجترئون على رسول الله وعلى المؤمنين كما اجترأوا من قبل على رب العزة جل في علا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه من عرفه من اليهود ورآه عبد الله بن سلام، قال: نظرت في وجه رسول الله فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، فآمن به، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذهب إلى النبي فقال: يا رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اذهب ليهود وهم قوم أهل بهت، هم قوم بهت، لكن لا تخبرهم بإسلامي وسألهم عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس مجلس اليهود، قال: كيف ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. ثم قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: ليس له ذلك. فدخل عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: أحقرنا وابن أحقرنا، وهدموا ما قالوه أولا لأنهم قوم بهت كما قال عبد الله ابن سلام، وكانوا أيضا يحرفون الكلم عن مواضعه، يخادعون الله وهو خادعهم. كانوا إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف وضعوا عنه هذا الحد وغيروا وحرفوا في أحكام الله. زنى رجل شريف فيهم بامرأة وحكمهم في التوراة الرجم حتى الموت، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فقالوا: الحكم في التوراة الجلد والتحميم، يعني يجلد ويحمم، يعني الفحم هذا على جلده وعلى وجهه، ويركب الحمار بظاهره حتى يعني يعرف بين الناس. قالوا: الجلد والتحميم هو حكم التوراة. ثم قال أكابرهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسول، فإن أتاكم بما تريدون، يعني بالجلد والتحميم، فخذوه، وإلا فاحذروا أن يفتنكم في دينكم. فذهبوا إلى محمد فقال له عبد الله بن سلام: حكم التوراة الرجم، لكن مرهم حتى يقرأوا التوراة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو كبيرهم التوراة، فلما تلا التوراة وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: أخر يدك. فلما أخر يده قرأها الرجم كما قال الله تعالى أنه أنزل فيهم هذا الحكم، لكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يهود وحكم يهود الملاعين، ولعنهم من سلم ودعا عليهم إما خبرا وإما إنشاء. قال من سلم: قاتل الله اليهود، أو قال: قاتل الله اليهود، هذا دعاء عليهم، أو هذا دعاء يسمى إنشاء، لكن إذا كان خبر نقول: أرحى الله إليه أن الله قاتل هؤلاء الملاعين، لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وبين لنا الله جل وعلا أيضا ما فعلوه خداعا لله، كأنهم يلعبون كما يلعبون بالصبيان بأحكام الله جل وعلا. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت الله جل وعلا ابتلاهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بأن الأسماك والحيتان لا تأتي إلا يوم سبتهم، فكان كل يوم سبت يأتي الحيتان ويخرجون للصيد الجمعة والخميس وأيام الأسبوع فلا يجدون شيئا إلا يوم السبت الذي حرم الله عليه الصيد فيه، الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت، ببغيهم يختبر صدقهم وصبرهم، وأن لهم ذلك فإن الله قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم من أهل النار وخالدين في نار جهنم إلا يشاء الله شيئا. فلما حرم الله عليهم يوم السبت الصيد والحيتان لا تأتي يوم السبت، احتالوا على أحكام الله فنصبوا الشباك يوم الجمعة أو الحفيرة يوم الجمعة، وكان الأسماك إذا جاءت يوم السبت، ويوم الجمعة ينصبون الشباك، ويوم السبت لا يذهبون للصيد، يوم الأحد يذهبون إلى هذه الشباك فيجدونها قد امتلأت بالأسماك يوم السبت، وهم لم يصيدوها يوم السبت، كأنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، يوم السبت لم نصيد، لكن نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى إذا أتت الحيتان يوم السبت ترتكز في الشباك فيأخذونها يوم الأحد حيلة على الله جل وعلا، فالله زادهم لعنة ومسخهم قردة وقنازير. وهذا الحديث يبين لنا أن الله حرم عليهم الشحوم كما قال في سورة الأنعام: أحد يحفظها، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فالله جل وعلا حرم عليهم الشحوم وحرم أكل الشحوم فأكلوها بطريق آخر، لم يأكلوها في بطونهم لكن أكلوها بأسمانها، أكلوا أسمانها، فأخذوا الشحوم فأذابوها فباعوها كأنها زيت، باعوها وأكلوا ثمنها، فلم يأكلوها ويباشروا ذلك بالأفواه لكن أكلوا الأسمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، لأنهم احتالوا على ما حرم الله جل وعلا بأدنى الحيل. والذي يفعل ذلك من أهل الإسلام حكمه حكم اليهود، إن كان اليهود لعنوا بالحيلة فإن أهل الإسلام يلعنون أيضا بالحيلة. فكل من احتال على شرع الله جل وعلا وتوصل إلى المحرم بوسيلة وإن كانت مشروعة فهو ملعون، قاتله الله خبرا من النبي أو إنشاء دعاء عليه. هذا آخر ما يكون هذا الأثر أو الحديث العظيم. تبقى الفرائض المستنبطة وهي مهمة جدا، أولها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شرب شيء فإن ثمنه حرام، لا يستفاد منه بحال من الأحوال، لا ببيع ولا بشراء ولا بأعارة ولا بهبة مساب عليها. إذا حرم الله الخمر قد حرم الله ثمنه، وقد ورد النص لذلك: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وهذا تخريج على ما فعله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم أن يأكلوها فأذابوها جملوها ثم أكلوا الثمن، باعوها وأكلوا ثمنها. أمثلة هذا كثير، تعرفون أمثلة لهذا؟ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه الخنزير، ده مشاكل كثيرة جدا، أنت الوحيد الذي أصبت فقط. الخنزير حرم الله طعامه فحرم ثمنه بالبيع والشراء، طبعا إلا مساء أن يباع لأهل الكفر إذا دخلوا بلد الإسلام بإذن ولي الأمر بأمان، فيباع لهم من أهل الكفر ونستفيد نحن بالمال. لكن نحن نقول الآن هل للمسلم أن يبيع خنزير؟ لا، فلا يجوز. أشفع عليكم بأمر أن الله حرم ثمن الحمير، احسن، حرم رسول الله، حرم الله حرم رسول الله أكل الحمير، فهل يحرم ثمنه ولا ما يحرم ثمنه؟ حمار الأهل يحل أكله ولا ما يحل أكله؟ لا يحل، حمار الأهل لا يحل. ما الدليل؟ يوم خيبر عندما نادى المنادي: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. طيب حرم الله الحمر الأهلية، حمار تعرفونه، حرم أكله، هل حرم ثمنه؟ عندنا القاعدة: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. إما أن تكون هذه القاعدة مهدومة، وإما أن تقول نعم يحرم ثمن الحمار، أو تجيب وتجمع. ما قعدنا قاعدة أن الأمر بشيء أمر بلازمه، وأن المنع عن شيء منع عن لازمه، فإذا أباح الله الركوب فقد أباح لازمه، إلا أن يأتي دليل يمنع هذا اللازم. فالركوب لا يكون إلا بالبيع والشراء، أنا عرفت هذا وجه الدلالة كيف، هو الذي أريده. إذا فنقول القاعدة تسير على ما هي عليه بأنه يحرم الأكل فيحرم البيع، أما إذا بيع لأمر آخر قد جاء الشرع بإباحته جاز ثمنه هنا، لأن الممنوع ممنوع منه الأكل أو الشرب فقط. مفهوم؟ هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: حرمة الحيل، ودي الطمة الكبرى اللي لابد تظهر الآن ونفصلها. حرمة الحيل كما قال الأوزاعي أو قال أيوب التختياني لا أذكر الآن، قال: يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير، حاشا لله، والعملة الزائفة لا ترد على الله. الحيل محرمة، الدليل من الكتاب والسنة. أما من الكتاب قال الله تعالى: يخادعون الله وهو، هذا ذما لمن يخادع الله جل في علاه. من السنة هذا الحديث، حديث الباب: قاتل الله اليهود، لعنة الله على اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه ثم أذابوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. وأيضا قال من سنة في حديث، هذا حديث مختلف في صحته لكن جود إسناده الحافظ ابن كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، أي من الحيل على الله، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فنقول إذا الحيل محرمة، الحيل نوعان، هذا الصحيح الذي تصدق النظر في سياق الآيات وبالأحكام التي وردت، أن الحيل نوعان: نوع لحيل وهي حيل مشروعة ممدوحة شرعا، وحيل محرمة. نحن لسنا بصدد الحيل المشروعة، نتكلم الآن عن الحيل المحرمة. ما معنى الحيل؟ هي كل طريقة دقت ولطفت، كل ما دق ولطف من الطرق الموصلة إلى المقصود. يعني هي طرق يستعملها المرء بذكاء وخفة ودقة نظر ليصل إلى مقصوده، هذا معنى الحيلة، ويستخدم لها وسائل خفية لا تظهر لكثير من الناس، هذا معنى الحيلة. الحيل المحرمة كما بينا أنواع، أو الحيل المحرمة أنواع، منها أولا الحيلة على الربا، أصلها الحيلة على القرض، الحيل على القرض، يحتال على القرض. القاعدة عند العلماء كل قرض جر نفع فهو ربا، فيحتال على القرض. هو يعلم أن باتفاق العلماء أن من اقترض ألفا فردها ألفا ومئتين فقد رابا، ولعن الله هذا وذاك الآخذ والمعطي، فهذه حيلة على الربا. هو يرى هذه ربا، فيرى أن باتفاق ظاهرا أن القرض الذي يجر نفع ربا، فيقول لا سأأخذ قرضا وأرده بنفس، لكن ليس ظاهرا، يتوارى يحتال على القرض. مثال ذلك يأتي رجل مهندس ليس بتاجر، عنده مال فتح الله عليه ماله، لكنه لا يعمل بشرع الله، ما يقرض الناس قرضا حسنا، كلما جاءه فقير أو محتاج يقول اقرضني، يقول لا والله هذا المال ما استعمله أفيد به أولادي ما أقرض أحدا. فالرجل الذي أراد المال وهو في حوج وإعواز، لكن جاء إعوازه إلى ذلك ونقول قد جهل بفعله، يذهب إليه يقول طيب أنا ما أقترض منك، أنا أريد سيارة، هذه السيارة ثمنها 50,000، تشتريها لي وسأشتريها أنا منك، تشتريها نقدا وأشتريها أنا منك تقسيطا، يعني إن كانت هي ب50 أنا أشتريها ب60,000 على سنة. فالرجل يريد أن يربح لماله، المهندس هذا ليس بتاجر، اضبطوا المسألة، ليس بتاجر ولا يعرف التجارة، وما اشترى السيارة لنفسه ولا لغيره، هو ما اشتراها إلا للورق الذي أكد له صاحب الحاجة أنه سيأخذ هذه السيارة ب50,000 ويعطيه 60,000، فاشترى له هذه السيارة، أصبح الوسيط اشترى له هذه السيارة ب60,000 وأعطى إياه، ثم نجم له قسط له ال50,000 إلى 60,000 إلى عام. هذا من الحيل على الربا، من الحيل على القرض، وهي محرمة. هذا الرجل صورته أنه اقترض 50,000 ثم ردها 60,000 على عام، فأصبح كما قال ابن عباس بالنص، لا يريد السلعة، لا يريد السيارة، هو أخذها يبيعها، لا يريد السيارة، ولو استطاع أن يقترض من الرجل القرض فيعطيه القرض ما احتاج إلى أن يشتري له هذه السيارة. قال ابن عباس هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، أو قال دراهم بدراهم بينهما سيارة. فالرجل كأنه اشترى منه 50 ب60، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، فما زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في الربا. فهذا الرجل اقترض 50 ورجعها وردها 60، لكن جعل بينهما سيارة حيلة. مثل أيضا مثل الحيلة الثلاثية التي مثلها شيخ الإسلام ونقلها ابن القيم، رجل فقير ما معه مال، ما يستطيع أنه أصلا يعيش بدون المال مع أولاده، فهذا بلا تاجر كبير، فيقول له عندك مثلا أرز، عندك رز، فيقول لا ما عندي، لكن تعال إلى هذا التاجر أشتري لك أكياس الرز، يشتري منه مثلا 100 كيلو ب1,000 دينار، فيشتري 100 كيلو ب1,000 دينار من هذا التاجر. انظروا إلى الحيلة الثلاثية هذه التي تحدث أيضا في عصرنا واقع نعيشه، يشتري 60 كيس ب1,000 دينار ثم يبيعها على الفقير ب1,300 تقسيط، مفهوم؟ هو اشتراها نقدا من البقال ب1,000، فباعها على الفقير بكام؟ ب1,300، فأخذها الفقير وهو ما يريدها، هو يريد إيش؟ المال، فيذهب إلى البقال مرة ثانية فيقول تشتري هذه الأكياس ما استخدمتها، يقول اشتريها منك ب90,000، يعني خسر فيها كم؟ طيب هذا رجل لا أصلا خسر فيها 100 على النقد، صح؟ فنقول المظلوم هنا وقع عليه الظلم كم مرة؟ مرة من هذا الظالم المفتري الذي أبعاه له تقسيطا ب1,300، ومرة ثانية من البقال، وكل ذلك المظلوم يقع في الربا لأنه وقع حين عمل بالحيلة على شرع الله جل وعلا فوقع في الربا. وظلم هو مش مظلوم لأنه اشترع على شرع الله جل وعلا، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أنه يعني ازداد هما على هم، وقد كتب الله أن يمحق الربا. الربا ممحوق زيادة أو نقصانا، الربا ممحوق، فهذه أيضا حيلة ثلاثية. فالحيلة على القرض محرمة وإن كان ظاهرها الصحة، وظاهرها الصحة لأن البيع والشراء رجل يمتلك السلعة والإيجاب والقبول موجود، فشروط البيع بالإيجاب والقبول وأركانه موجودة، إذن البيع صحيح، لكن الأصل في النوايا هو ما يريد السلعة لكن يريد المال. أشبه بذلك ما يسمى به تورق أحسن، أشبه ما يكون بذلك ما يسمى بالتورق، وإن كان جمهور أهل العلم يصححون هذا البيع. التورق في مصر يسمون المعاملة به الحرق، صح؟ يحرقون السلعة. يعني إيش يحرقون السلعة؟ رجل ما يريد السلعة لكن هو يريد مال، عنده عجز ويريد سيولة، فيذهب يشتري سيارة بالتقسيط ب100,000 ويذهب يبيعها نقدا بكام؟ ب50 مثلا على سبيل المثال. فهو ما يريد السيارة في حال الأحوال أبدا، هو ما يريد إلا الورق، ولذلك هو يسمى التورق، نيته وقصده وعمله الورق والسيولة. فيشتري السيارة تقسيطا بالغالي ثم يدعها بالرخيص أو بالرخص نقدا، فيأخذ المال يستخدمه ويرد للرجل المال الثاني الزائد. هذا التورق أيضا يحرم، وإن كان جمهور أهل العلم قالوا بصحته، لكن كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم من أقوى ما يكون، وهي رواية عن أحمد، لأن الأمور بمقاصدها والعقود على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. المسألة كلها تدور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فنيته الورق والمال، فكأنه باع درهم بدرهمين أو درهم ب3 دراهم فوقع في الربا الصريح، لكن هو أخبث من الربا الصحيح. ولذلك العلماء كما قال في سنة ثانية أخبث الناس من يتحايل على الحرام. الذي يفعل الحرام ظاهرا لعله يتوب، لكن الذي يتحايل على الحرام لا يجد له نصيحا، وأيضا يحسب في نفسه أنه يتعبد الله بما يفعل وكأنه يخادع الله جل وعلا وهو خادعه، فهو أخبث ممن يتعامل بالربا صراحة. منها أيضا التحليل، السيف المستعار، رجل يعشق امرأة لكنها صريفة اللسان، فكلما ثبته كلما طلقها، كلما ثبته كلما طلقها، حتى بانت منه بينونة كبرى، وهو يريدها يعشقها وما يريد أن يعيش معها في الحرام على دعمه، فيأتي بسيف، وهذا السيف له حلوين، الحلو الأول هو يقول له لا يجوز ألا أدخل عليه حتى تذوق عسيلته، يعني الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يشترط عليه، يعني في سيف يأتي مخبول، يأتي على العبد فقط ويمشي، لا الثاني نبيه، يقول له شوف اتق الله وتلمس السنة حتى تذوق عسيلته، فإن أردت أن أطلقها لك لابد من ذوق العسيل، فيأخذ منه أجرة التحليل وأيضا يجامع امرأته، فيكون هذا ديوك. والآخر السيف وقع في حرمين، أخذ مالا حرام أجر على الزنا وقد زنى، أيضا تحليل بأمر فيه حيل عن الشرع. ليش؟ لأن الولي موجود والشهود موجودين والإجاب والقبول، يا ابنتي تريدين هذا الرجل؟ نعم أريده. والثاني نعم قبل زوجتك، تزوجت، دخل عليها قال حتى تذوق عسيلتك، فيجامعها ثم في اليوم الثاني يطلقها حتى يتزوج هذا الديوث، وهذه حيلة على رب العزة جل وعلا، ولذلك استحق اللعن، حكم وحكم اليهود كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وقال هذا يسمى السيف المستعار. منها أيضا بيع الخمر على أنها ليست بخمر، بيع الخمر على أنها خل، هل الخل يحرم؟ في واحد من العلماء قال الخل يحرم، لا، بيع الخل حلال، فهو يأتي إلى الخمر فيقول حرام، حرمها الله وقال فيها منافع ثم بعد ذلك حرمها، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وهو رجل كيميائي مفكر، فيأتي ببعض المواد الكيميائية فيضعها على الخمر حتى تتحول من الخمر إلى الخل فيبيعها خل، كل الناس اللي هتشتري هتشتري خلا، هل يستطيع واحد أن ينكر عليه ذلك؟ هو يخادع ربه والله خادعه، فيتحايل على الشرع فيبيعها خلا ولا يبيعها خمرا، لكنه هو الذي حولها، ولو كان الشرع قد أباح ذلك لأمر به. جاء رجل كما في الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندي خمر لأيتام، انظروا أيتام لا مأوى لهم ولا مال إلا الخمر، قال يا رسول الله عندي خمر لأيتام ما أفعل بها بعدما حرم الله الخمر، أبيعها لتستفيد الأيتام أو ليستفيدوا بذلك المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرقه. فلو كان الخمر بفعل الإنسان يحول خلا فيحل ثمنه لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الإفساد المال لا يجوز أولا، والثاني الشفقة على الأيتام من وين يأكلون، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر ولم يحل له ولم يبح له أن يحولها بفعله خلا. يستثنى من ذلك إذا حولها الله خلا، يعني الخمر إذا تحولت بفعل الله خلا تحل، فهذا فعل الله ويحكم ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المسألة الأخيرة مسألة العينة، مسألة العينة أيضا من التحايل، لكن مسألة العينة لها ست صور. الصورة التي تباح منها أن يشتري الرجل من الرجل السلعة نقدا بثمانية ويشتريها تقسيطا منه، يبيع على الأول تقسيطا بمئة مثلا ويشتريها بثمانمائة بثمانين، يعني يبيع بمئة ويشتريها بثمانين نقدا ونسيئا، فنقول المحرم منها، لأننا أقول بحلية بيع العينة كما قال الشافعي وهذا ترجيح شيخ الإسلام تلميحا وإشارة، إذا علم أن النية ليست نية الورد، لأن المسألة كلها حتى العينة إذا حرمت ما حرمت إلا من أجل أنه ما اشترى وباع إلا أنه يريد الورد، لكن إذا باع له هذه السلعة وهو يريدها أن يستخدمها ثم بعدما اشتراها وجد أن بغيته فيها قد انقضت ويريد أن يبيعها على الرجل، فباع على الرجل باع ما يملك بمال يملكه الثاني وحدث الإجاب والقبول فيصح ذلك. فنقول بيع العين المحرم الذي فيه من الحيل على الرب جل وعلا هو أن يأتي الرجل يشتري السلعة نسيئة بثمن أعلى ثم يبيعها على نفس الرجل نقدا بثمن أقل، يقصد بذلك المال لا يقصد السلعة، لا هذا مقصود من يبيع السلعة ولا الآخر مقصود من يشتري السلعة ليستفيد منها، لكن المقصود الأسمى لهذا وذاك الأول والثاني هو الورق والمال، فتكون هذه أيضا حيلة على الرب جل في علاه، وهذا أصل عظيم فيه القياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه أو أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، حرم عليهم الأكل فأكلوه من وجه آخر ما أكلوه بالأفواه لكن أكلوا ثمنه بعدما باعوه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا أثر قواعد المستنبطة وهي تحريم الحيل بصورها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا آخر كتاب الأشربة، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب اللباس.